يصدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.